بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 46 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري في كتاب الأدب: باب ستر المؤمن على نفسه. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ستر المؤمن على نفسه. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن أخي بن شهاب عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهر، وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يسره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، يعني حتى ولو أذنبوا، إذ أن الإنسان من طبعه الذنب والمعصية، ذلك لأن كل ابن آدم خطاء، فالجميع يخطئ والجميع يعصي، لكن حتى هذا العاصي هو معافى، هو في عافية من الله سبحانه وتعالى، إلا الذي يجاهر بمعصيته. هذا ذنب على ذنب، ذنب حين أذنب، وذنب حين صار يجاهر بالمعصية، يعصي الله عز وجل ليلا فيصبح وقد ستر الله ذنبه، فإذا أصبح هتك ستر الله عن نفسه، فصار يتحدث بما فعل، فيقول لأصحابه: أعلمت يا فلان أني البارحة فعلت كذا وكذا وكذا؟ هذا غاية في الذنب والإثم. إذن حتى العصاة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم معافون، يعافيهم الله عز وجل، ونسأل الله أن يتوب على الجميع، إلا هذا الذي يجاهر بمعصيته. إلا هذا الذي يجاهر، إما أن تكون المجاهرة فعلا، أو تكون المجاهرة قولا. أما المجاهرة فعلا، هذا الذي لا يستحي من الله سبحانه وتعالى ويعصي أمام الناس، كالذي تراه في الطرقات مثلا بين الناس يتعرض للنساء بالأذية مثلا، والناس ينظرون إليه، هذا ما استحيا من الله ولا استحيا من الخلق، كما نرى مثلا من بعض الناس تجده في وسط السوق ربما تعرض للنساء بالأذية أمام الناس، هذا جاهر بالمعصية. أو أنه يرحمك الله، أو أنه يفعل المعصية أمام الناس مثلا، هذا مجاهر بالمعصية فعلا، وآخر مجاهر قولا. فمثلا يسافر إلى بلاد بعيدة ثم يرتكب بعض الفواحش، فإذا جاء افتخر، جلس في المجلس فقال: والله سافرت إلى بلاد كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، من باب الفخر، يفتخر بأنه جاهر الله بالمعصية، يفتخر أنه فعل الفواحش. هذا في غاية من الخطورة، يوشك أن يؤخذ من الله عز وجل. أما الذي يعصي في حالة غفلة أو غلبة شهوة وتستر بذنبه وستر على نفسه، ستره الله عز وجل، فما هتك ستر الله عن نفسه، فهذا يوشك أن يعافيه الله عز وجل إما بتوبة يمن بها عليه فيتوب، وهداية يهديه به، أو يتفضل الله عليه بالمغفرة ولو لم يتوب، ولو لم يتوب، ولو مات، ولو مات على غير توبة قد يتفضل الله عليه بالمغفرة والعفو. أما ذاك الذي جاهر فإنه لم يجعل نفسه في عافية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى، كلهم في عافية، إلا من، إلا ذاك الذي يجاهر بالمعصية، الذي يهتك ستر الله عن نفسه. وهذا ليس خاصا بالرجال، بل هو للرجال والنساء عموما. وهكذا المرأة التي تفعل المعاصي أمام الناس، تفعل المعاصي أمام الناس فتخرج أمام الملأ وتعصي وتجاهر بهذه المعصية. وهكذا إذا تحدثت قالت قد فعلت وفعلت، فعلت كذا وفعلت كذا، وتهتك ستر الله عن نفسها، عصت الله وقد ستر عليها، فقامت هي وهتكت ذاك الستر، هتكت ستر الله عنها، فهذه على خطر عظيم، أسأل الله العافية. نعم اقرأ. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. المناجاة هو الحديث سرا. إذا كلمت إنسانا تكلمه بصوت منخفض أنت تناجيه، وهكذا حين تدعو الله عز وجل أنت تناجيه. والله عز وجل حين ذكر قصة زكريا عليه السلام قال إذ نادى ربه نداء خفيا، خفيا يعني دعاه صوت خفي لا يسمعه إلا مولاه سبحانه، إلا الله عز وجل. فسئل هنا عن النجوى، يعني حين يناجي الله عبده في الدنيا، العبد يناجي الله عز وجل، يدعوه، يدعوه سرا، وفي الآخرة الله العظيم الكريم يناجي عبده المؤمن فيقول له يا عبدي أتذكر يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا، تذكر؟ فيقول نعم يا ربي أذكر، معترف مقر، عكس حال الكافر الذي ينكر، الذي يقول ما فعلت، ما أشركنا، يقول ولا فعلت شيئا من الذنوب، ولا أقبل على نفسي، ولا أقبل على نفسي شاهدا إلا من نفسي. فالله عز وجل يختم على فيه، على فمه، ويأمر الجوارح فتنطق، يأمر اليدين والرجلين والسمع والبصر فتنطق جوارحه، هذا حال الكافر. أما المؤمن مقر معترف، يعلم أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وأن الله عز وجل يعلم حاله، فيناجيه ربه فيقول يا عبدي أتذكر يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا، يقول نعم يا ربي أذكر، أنا مقر وأنا في قبضتك، وما يصدر منك من حكم هو عدل علي. فيقول أتذكر يوم كذا، يذكره بذنب آخر، يقول نعم يا ربي أذكر، أتذكر ذنب كذا، أتذكر يوم كذا حين فعلت كذا وكذا، يقول نعم يا ربي. قال أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في الآخرة. إذن هذا الذي عوفي، هذا الذي ستر على نفسه أذنب، نعم كل الناس تذنب، وليس ثم أحد معصوم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، كل ابن آدم خطاؤون. لكن هذا الذي يتقي الله عز وجل قد يعصي الله حالة غفلة، لكنه يندم على ذلك، وربما تاب وستر واستحيا من ذاك الذنب، ولا يذكر ذاك الذنب إلا وبكى، إلا وندم، فهذا يريد ستر الله عليه، ولذلك يقول الله له أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في الآخرة. هذا غير المناجاة، غير النجوى في الجنة. نعم الله عز وجل يناجي العبد في الجنة أيضا، فيقول يا عبدي أتذكر يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا؟ فيقول يا ربي ألم تغفر لي، ألم تغفر لي؟ يعني هذا الذنب نعم فعلته لكنك غفرته. قال نعم، بمغفرتي إياك بلغت هذه المنزلة، يعني لولا أني غفرت لك ما جئت إلى هنا ولا دخلت هذه الجنة، لكنك بلغت هذه المرتبة بمغفرتي إياك، أنا الذي غفرت ذنبك وأنا الذي بلغتك هذه المنزلة التي بلغتها، منة منه وفضل، والمنة لله عز وجل. نعم اقرأ. قال باب الكبر. وقال مجاهد: ثاني عطفه مستكبر في نفسه، عطفه رقبته. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال قال أخبرنا سفيان قال حدثنا معبد بن خالد القيسي عن حارثة بن وهب الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. ولذلك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. من أهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف، كل ضعيف مسكين يتضاعف، يعني لا يتعالى على الناس، كما قلنا بالأمس حين قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. هؤلاء أهل الجنة، الضعيف الذليل لإخوانه. طيب وأهل النار؟ هم المتعالون في الدنيا، متعاظمون، الذي يرى نفسه أفضل من غيره. وكم وكم فينا من هذا حاله، يحتقر غيره ويرى أن له فضلا على غيره، والله أنا أحسن من فلان وأنا أحسن من فلان وأنا أحسن من فلان. المنزلة والعبرة ليست بمكانتك ولا بجاهك ولا بمالك ولا بوظيفتك ولا بمنصبك، العبرة بحالك عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كم من إنسان أنت تراه أقل منك رتبة، أقل منك منزلة، وأقل منك منصبا، وأقل منك وظيفة، أنت مثلا مدير إدارة مسؤول كبير، وهذا ربما عامل عندك، عامل نظافة عندك، تراه أنه دونك تحتقره، وربما يكون هذا عند الله خير منك. لا، ليس خيرا منك، بل يكون ربما أقول خير من ملء الأرض من مثلك، خير من ملء الأرض من مثلك، ما هو منك أنت وحدك. مر رجل من فقراء المهاجرين بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا فلان، رجل فقير من فقراء المهاجرين، هذا إن سأل حري أن لا يعطى. لما؟ يستحقرون مكانته، رجل فقير لا قيمة له في نظر الناس. قالوا: يا رسول الله، هذا فلان من فقراء المهاجرين، هذا حري إن سأل أن لا يعطى، وإن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد لحظات مر رجل من علية القوم، صاحب شارة ثري، صاحب مال، جاه، منصب، فقال: من هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا فلان، هذا فلان ابن فلان، صاحب المال وسيد قومه، هذا فلان، هذا حري إن سأل أن يعطى، وإن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فقال: والذي نفسي بيده لذاك خير من ملء الأرض من هذا، ذاك خير من ملء الأرض من هذا. فليست العبرة يا أخوان بالثياب التي نلبسها، ولا بالمناصب التي نتقلدها، ولا بأرصدتنا في البنوك، ولا بالسيارات التي نركبها، ولا بشيء من أمور الدنيا. العبرة بالإيمان والتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم اقرأ. وقال محمد بن عيسى: حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد الطويل وقال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. يعني من تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب الهجرة. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث. باب الهجرة يعني المقاطعة، باب الهجرة يعني باب المقاطعة، يعني أن يقاطع الرجل أخاه لا يكلمه ولا يسلم عليه. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عوف بن مالك بن الطفيل هو ابن الحارث وهو ابن أخي عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله عنها والله لتنهين عائشة لتنتهين. هذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حواريه، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حواريه، رجل صالح من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة، أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة في المدينة، وفرح المسلمون بولادته، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فحنكه، حنكه يعني أخذ تمرة فلاكها النبي صلى الله عليه وسلم في فمه، ثم فرغ فم الصبي فبصق في فمه، حنكه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الله، وكنا أم المؤمنين عائشة به لأنها هي خالته. عبد الله بن الزبير من أمه؟ أسماء بنت أبي بكر وهي أخت عائشة رضي الله عنهما، وكان أميرا عظيما ثم تولى الخلافة بعد أن تنازل معاوية بن يزيد بن معاوية، حين تنازل معاوية بن يزيد بن معاوية رحمه الله وجزاه خيرا، حين تنازل عن الخلافة بايع الناس عبد الله بن الزبير واجتمعوا عليه فانعقدت الخلافة له، فكان أمير المؤمنين، فكان يرسل لخالته أموالا كثيرة من مكة، وكان يسكن مكة وهي في المدينة، فكان يرسل أموالا كثيرة، وعائشة رضي الله عنها كانت لا تمسك مالا أبدا، إذا جاءها المال تصدقت به. مرة أرسل لها معاوية رضي الله عنه في خلافته 100,000 درهم، أرسل لها 100,000 درهم، فلما وصلها المال قامت توزع، دعت بصرر جمع صرة وهي الأكياس الصغيرة، فصارت تأخذ من هذا المال وتضع فيه وتبعث به، تقول أرسل هذا لبيت فلان، أرسل هذا لآل فلان، أرسل هذا لفلانة الأرملة، حتى لم يبق درهم واحد ولا درهم. فقالت لها جاريتها يا أم المؤمنين هل كنت أبقيت لك درهما حتى تفطري عليه؟ أنت صائمة اليوم وليس في البيت شيء أبدا ولا حتى تمرة، بيت ما في شيء من الطعام ولا كسرة خبز جاف، طيب كيف تفطري الآن وتو كان عندك 100,000 درهم؟ طيب تصدقت بها ما في مشكلة، لكن ليتك احتفظت بدرهم تفطرين عليه. فقالت يا بني هل ذكرتني؟ فعائشة رضي الله عنها كانت كريمة غاية في الكرم، كيف لا، وهي زوج أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، وابنة أبي بكر الكريم. فعبد الله بن الزبير بن أختها كان يرسل لها أموالا كثيرة، فإذا أرسل لها أموال تصدقت به ما أبقت لنفسها، فمرة أرسل لها مال عظيم جدا حتى يعني توسع على نفسها بهذا المال، وإذا بها تتصدق به كله، فبلغ الخبر عبد الله بن الزبير فغضب، يعني أنا أعطيها هذه الفلوس وهي تعطيها للفقراء والمساكين، فغضب وقال والله لتنتهين عائشة عن هذا أو لأحجرن عليها. الحجر يكون على من يا إخوان؟ على السفيه الذي لا يحسن التصرف بالمال، وحاشا عائشة رضي الله عنها من ذلك، حاشاها رضي الله عنها، لكن عبد الله بن الزبير قال هذا في حالة غضب، قال والله لتنتهين عائشة عن ذلك، يعني عن توزيع المال على الفقراء، أو لأحجرن عليها. فبلغت القالة عائشة رضي الله عنها فغضبت، لأنه ابنها، ابن الأخت ابن والخالة أم، وهي كانت تحبه، كان أحب الناس إليها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، هي ما عندها أولاد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كناها به، كان يقال لها أم عبد الله، فهو أحب الخلق إليها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبيها أبو بكر. وكلما كان الحب أعظم كان الإنسان يتحسس أكثر ويؤذى أكثر، ولذلك الكلمة الواحدة تؤذي الأب والأم. لما؟ لأن الأب والأم يحبان الولد، وعلى قدر المحبة يكون التأثر ويكون التألم. فتألمت عائشة غاية الألم حين بلغها أن ابنها يقول عنها ذلك، فقالت: هو قال ذلك؟ قالوا: نعم هو قال ذلك. قالت: لله علي أن لا أكلمه أبدا. لله علي يعني نذر، لكن ما نذرت بشيء معين، ما قالت لله علي أن أصوم كذا يوم أو أتصدق بكذا أو أن أعتق كذا أو أن أحج أو أن أعتمر، لا، أطلقت النذر، قالت: لله علي أن لا أكلمه. وندم عبد الله بن الزبير، فكان يأتيها ويقف على الباب فما تأذن له ولا تكلمه، حتى طال هذا الأمر، طال مدة طويلة وهي تهجره. فوسط لها أناسا كثيرين فأبت أن تقبل وساطة أحد، قالت: لا أكلمه حتى أموت أو يموت، أنا نذرت. فحاول معها أبت، حتى كانت هذه الواقعة. نعم اقرأ. قال: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي، هو لله علي نذر. قالت: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري، يعني لا أحنث في نذري. نعم. فلما طال ذلك على ابن الزبير رضي الله عنهما كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث. لماذا كلمهما؟ لأن عائشة رضي الله عنها كانت تكرم بني هاشم لأنهم رهط النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد بني هاشم كانت تكرم بني زهرة، بنو زهرة قبيلة ثانية من قريش، وكانت تكرمهم غاية الإكرام. لما؟ لأنهم رهط أم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فبما أنهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكرمهم من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكرم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عرف عبد الله بن الزبير أن عائشة لا ترد أحدا من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب من المسور بن مخرمة رضي الله عنهما. المسور صحابي ابن صحابي، صحابي ابن صحابي، هو صحابي وأبوه صحابي، وهو من بني زهرة، يعني من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث رضي الله عنه، صحابي من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من جماعة أم النبي صلى الله عليه وسلم. أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب زهرية من بني زهرة، وهؤلاء من بني زهرة، عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم، هؤلاء من رهط أم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمهما، قال لهم: توسطوا لي عند عائشة، خليها تسامحني. فقال له المسور: تعال واختبئ في جبتي، تعال ادخل معي في البشت مثلا، ما ترك، ونقف عند باب عائشة ولا تطلع صوت حتى لا تعلم أنك معنا. فجاء من هما؟ المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، ومعهما عبد الله بن الزبير مختفي تحت الثياب. فوقفا على الباب وقال المسور بن مخرمة: يا أم المؤمنين، تأذنين لنا بالدخول عليك؟ وكانت هي إذا دخل عليها الرجال الذين هم ليسوا من محارمها كانت تضع حجابا في حجرتها، ستارة في نصف الغرفة، يتجلس خلف الستار والرجال يدخلون عليها ويسألونها إذا أحد عنده فتوى، عنده سؤال، فتفتي من وراء حجاب. فقال له المسور بن مخرمة: إذا دخلنا عليها اقتحم عليها الحجاب، لأنه من محارمها ابن أختها. فوقفوا على الباب، فقال المسور: يا أم المؤمنين، أتاذنين لنا بالدخول معي؟ عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث تأذنين لنا؟ قالت نعم نعم وكرامة. تفضل. فقال كلنا يعني حتى اللي معنا، وهي تظن أنه ما في أحد غيرهم، هم الاثنين بس. قالت نعم كلكم. فدخلوا الثلاثة وعبد الله بن الزبير مختبئ. فلما دخلوا اقتحم الحجاب عليها، دخل داخل الستار واحتضنها وصار يبكي، يبكي وهو يعانقها ويبكي ويستسمحها وهي ترفض أن تكلمه. وهذين الرجلين يسمعان بكاءه، وعائشة تبكي وهو يبكي، والمسور يقول لها يا أم المؤمنين لا يحل لك هذا، ما يحل لك أن تهاجريه وهو ابن أختك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. فيا أم المؤمنين ما يحل هذا، ما يحل لك أن تقاطع ابن أختك. فتقول والله النذر شديد وأنا نذرت ولا أستطيع أن أخالف النذر. فلم يزالا يكلمانها، يعني المسور وعبد الرحمن، وابن الزبير يبكي ويترجاها وهي تبكي حتى بلت خمارها ثم عفت عنه. طيب وش تساوي الآن في نذرها؟ فكانت كلما ذكرت ذاك النذر بكت، قالت ليتني ذكرت في نذري شيئا معينا من الطاعة فأديته، يعني ليتني نذرت بأمر معين، قلت لله علي حجة مثلا كنت أحج وتنتهي قضية ينتهي النذر، أو تقول لله علي أن أعتق رقبة مثلا، لله علي أن أنحر بدنة وأتصدق بها مثلا، هي ما حددت شيء. فقالت ليتني ذكرت شيئا معينا. فكانت تصوم كثيرا من أجل نذرها ذاك. وأرسل لها ابن الزبير عشر رقاب يعني عشرة من العبيد فأعتقتهم، ثم أرسل عشرة فأعتقتهم، ثم أرسل عشرة رقاب فأعتقتهم، ثم أرسل عشرة رقاب فأعتقتهم. كل ذلك في نذرها، وكانت كلما ذكرت ذاك النذر بكت. نعم اقرأ. قال وهما من بني زهرة، وقال لهما أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تندر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما، يعني قد غطياه بأرديتهما حتى لا تعلم عائشة به. نعم. حتى استأذنا على عائشة رضي الله عنها فقالا السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة رضي الله عنها ادخلوا. قالوا كلنا؟ قالت نعم ادخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. فلما أكثروا على عائشة رضي الله عنها من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نذرت. طفقت تذكرهما نذرها، ما عندكم لفظة نذرها في الهامش؟ طفقت تذكرهما نذرها وتبكي. نعم. وتقول إني نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير رضي الله عنهما وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة. 40 رقبة. أرسل لها 10 رقاب فأعتقتهم، ثم 10 فأعتقتهم، ثم 10 فأعتقتهم، ثم 10 فأعتقتهم، 4 مرات. 40 رقبة في نذرها ذاك. نعم. وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وكونوا عباد الله إخوانا، أي كونوا يا عباد الله إخوانا. نعم. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي. يزيد ممنوع من الصرف. عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. وقال يعني إذا كانت الهجرة من أجل الدنيا فإنها محرمة، يعني إذا هجر الإنسان المسلم أخاه المسلم من أجل الدنيا فهذا حرام، لا يجوز أن تهجر أخاك المسلم من أجل أمور دنيوية. لكن إذا كانت الهجرة من أجل الله فهي جائزة، يعني أن تهجر صاحب المعصية، ترى إنسانا في معصية فتقول يا فلان اتق الله ولا تفعل، تأمره مرة مرتين ثلاثة ما رضي أن ينتهي تهجره لا تكلمه، ولا تقول هذه الهجرة لا تجوز، لها هذه جائزة لأنك هجرته في الله، والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، مضى معنا في كتاب الإيمان في الصحيح لما قال البخاري: باب الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. فهمنا؟ وذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلف، فإنه قال إنه لا يرد العدو لكنه يفقأ العين ويكسر السن، الخذف بالحصى. ثم رأى رجلا يخذف فقال: أقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف وتخذف، والله لا أكلمك أبدا، والله لا أكلمك أبدا. ولما قال ابن عمر مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن وهن تفيلات، تفيلات يعني متبذلات غير متزينات، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ابنه بلال بن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن. فسبه عبد الله بن عمر، سبه وقال له: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وتقول والله لنمنعهن، والله لا أكلمك أبدا. فكان لا يكلمه أبدا. فهنا الهجر هذا والقطيع لله عز وجل لا من أجل الدنيا، فهمنا؟ أما يعني الهجران المحرم إذا كان من أجل الدنيا، تخاصمت مع إنسان ما يجوز لك أن تهجره، تخاصمت أنت وأخوك على ميراث أبيك، مات أبوك فتشاجرتما على دنيا، لا يجوز لك أن تهجره ولا يجوز له أن يهجرك، فهمنا؟ أما إذا كان لله فهذا من عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. نعم اقرأ. وقال كعب حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا وذكر 50 ليلة. نعم، وكانت الهجرة هنا المهاجرة والمقاطعة حتى في رد السلام، مع أن رد السلام واجب. هذا لما حصل في غزوة بدر أن تخلف هؤلاء 3 كعب بن مالك وصاحبيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يكلموا هؤلاء 3، قال لا تكلموهم، فكان ما أحد يكلموهم أبدا، ولذلك كانوا في سجن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سجنهم لكن سجنهم في مجتمعهم، ولذلك ضاقت عليهم الأرض بما رحبت كما وصف الله ذلك في القرآن، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. فكان الرجل لا يكلمه أقرب الناس إليه، حتى زوجته لما نهاهم أن يقربوا النساء حتى الزوجات تركوهم وذهبوا، كل واحدة راحت لأهلها. ولما خرج كعب بن مالك مضت معنا قصته وستأتي معنا، لما دخل على ابن عمه أبي قتادة رضي الله عنه، أبي قتادة السلمي من بني سلمة وهو ابن عمه وأحب الناس إليه، دخل عليه حائطه، فلما دخل عليه قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: والله ما حرك شفتيه في رد السلام، مع أن رد السلام واجب، لكن هذا الواجب يدفع بواجب أعظم، ما هو؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على المسلمين أن لا يكلمهم ولا كلمة ولا حتى رد السلام. ولذلك يقول: والله ما حرك شفتيه في رد السلام، ما رد عليه السلام. فكان هذا من باب التأديب لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكانت هذه المقاطعة كم يوم؟ 50 ليلة. نعم اقرأ. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف غضبك ورضاك. قالت قلت وكيف تعرف ذاك يا رسول الله؟ قال إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل لست أهاجر إلا اسمك. يعني بيت النبوة يقع فيه ما يقع في بقية البيوت، يعني من الخصام بين الزوجين يحصل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا رحيما، فيقول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو رسول الله، يقول والله إني لا أعلم إن كنت عني راضية وكنت علي غضبا، يعني أعرف إذا كنت راضية عني ولا ما أنت راضية. قالت وكيف ذاك؟ قال إذا كنت راضية قلت لا ورب محمد، لا ورب محمد نعم، وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. ما تذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، تقسم برب إبراهيم الخليل. فقالت نعم يا رسول الله لست أهجر إلا اسمك، يعني مكانك موجود في القلب، الحب موجود والمنزلة موجودة، لكني فقط أهجر اسمك لا أهجرك أنت. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشية، يعني هل يزور الإنسان من يحب كل يوم؟ هذا يختلف على حسب الحال، فبعض الناس إذا زرته كل يوم مللته وملك، يعني لو كان إنسان صديق عزيز عليك وكل يوم أنت سرداحي مرداحي رايح جاي عليه يطفش منك، يقول لك يا أخي إيش هذا، ما عندك شغل آخر؟ مسمار جحا كل يوم جينا. فهذا يختلف على حسب الحال على حسب المودة، وأحيانا لا تكون المودة شديدة فكلما زرت ازددت حبا. على الحالة الأولى قالوا زر غبا تزداد حبا، يعني لا تزور قريبك وصديقك كل يوم لأن المحبة تزول، زور غبا يعني في فترات متتابعة. نعم هذا على حسب الحب، لكن إذا كان الحب شديد كحب الوالدين ما ينفع تزور أبويك غبا، بل تزورهما في كل لحظة في كل يوم. أما إذا كانت المحبة شديدة نعم كزيارة الوالدين مثلا ونحوهم، ولذلك يقولون إذا آنست من خل ودادا فزره ولا تخف منه ملالا، وكن كالشمس تطلع كل يوم ولا تك في زيارته هلالا. الهلال يطلع في الشهر مرة والشمس تطلع كل يوم صحيح. بعض الناس زره كالهلال في الشهر مرة يكفي حتى تبقى المودة والمحبة، لأنه لو صارت كل يوم راحت المودة. وبعض الناس لا زره كل يوم كالشمس، إذا أنست من خل ودادا فزره ولا تخف منه ملالا، وكن كالشمس تطلع كل يوم ولا تك في زيارته هلالا. قال باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشية. قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا هشام عن معمر قال وحدثنا الليث قال وقال الليث حدثني عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. قالت فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، قال إني قد أذن لي بالخروج. الحديث. تقول عائشة رضي الله عنها لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، يعني ما عقلت أبوي إلا وهما مسلمين، يعني ما تذكرهما إلا وهما على الإسلام لأنهما أسلما قبل ولادتها. ولذلك عائشة رضي الله عنها لم تدن بغير الإسلام أبدا، ولدت على الإسلام. ولذلك بعض الناس يقول عن علي رضي الله عنه يقول علي كرم الله وجهه، هذا لا يخص به علي، إنما يقال فيه ما يقال في غيره من الصحابة رضي الله عنه، يقول علي رضي الله عنه. فإن قلت لما تقول علي كرم الله وجهه؟ قال لأنه ما سجد لصنم قط، لأنه أسلم دون البلوغ، وما سجد لصنم قط لأنه ربي في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول جوابا على هذا، الطيب لماذا نخص عائشة، لماذا نخص عليا بهذا؟ هناك جملة من الصحابة ما سجدوا لصنم قط، فزوجه زوج علي فاطمة رضي الله عنها ولدت في الإسلام، ما سجدت لصنم قط، ونبينا صلى الله عليه وسلم ما سجد لصنم قط، وأولاده الذين ولدوا قبل البعثة ما سجدوا لصنم قط، وأبو بكر رضي الله عنه ما سجد لصنم قط، ما كان يعبد الأصنام قبل إسلامه، ما كان يسجد للأصنام قبل إسلامه رضي الله عنه. فلماذا لا نقول أبو بكر كرم الله وجهه وفاطمة كرم الله وجهها إذا كان هذا هو السبب أن عليا ما سجد لصنم قط؟ وعائشة رضي الله عنها ولدت في الإسلام، تقول لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، يعني ما أدركت إلا وأبوي مسلمين. طيب معناها هي ولدت على الإسلام ونشأت عليه، إذن كرم الله وجهها هي أيضا، فهمنا؟ إذن هذا ليس خاصا بعلي كونه ما سجد لصنم قط. هناك جماعة من الصحابة ما سجدوا لصنم قط في حياتهم رضي الله عنهم. تقول لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم، يعني في مكة، يعني وهي طفلة، يعني وهي صغيرة، يعني قبل الهجرة، تقول لم يمر علينا يوم إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يأتينا بكرة وعشية، بكرة يعني في الصباح، وعشية يعني في المساء، يعني بعد الظهر في المساء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أبا بكر كل يوم مرتين. لكن هذا لا يصلح مع كل صديق تفعل هذا، فهمنا؟ بعض الناس يزور صاحبه كل يوم، تقول للحرمة، تقول هذا ما عنده بيت، هذا ما عنده بيت، كل يوم عندنا، كل يوم عندنا، إيه هذا ما يصلح. إنما يكون هذا مع شخص أنت تعلم غاية العلم أنه يحبك حبا شديدا وأنت تحبه كذلك، كالمحبة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. نعم. قال تقول رضي الله عنها: فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، هذا وقت كان الناس لا يخرجون من بيوتهم شدة الحر، الناس لا تخرج في وقت الظهيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهو متقنع، يعني متلثم حتى لا يراه أحد من المشركين، فقيل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباب. فقال: فدا له أبي وأمي، لم يأتي في هذا الوقت إلا لأمر، يعني ليس من عادته أن يأتينا في نحر الظهيرة، يأتينا إما في الصباح أو في المساء. فلما دخل قال: أخرج ما من ها هنا من أهلك، يعني في موضوع خاص أريد أن أكلمك فيه، أخرج من الغرفة من. قال: يا رسول الله، إنما هم أهلك، هذه عائشة زوجتك، كانت طفلة صغيرة وقتها، كان النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها ولم يدخل بها. وفي لفظ قال: إنما هم ابنتاي عائشة وأسماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد أذن لي في الهجرة. فقال: الصحبة يا رسول الله، يعني أسألك الصحبة. فقال: نعم الصحبة. فخرجا من لحظتهما. ثم قال: باب الزيارة ومن زار قوما فطعم عندهم. قال: وزار سلمان أبا الدرداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكل عنده. لماذا زاره؟ لأنه كان أخوه أخ النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي الدرداء وسلمان، حين أخ بين المهاجرين والأنصار، أخ حتى بين الأنصار والأنصار، لأن سلمان من الأنصار وأبا الدرداء من الأنصار، فأخ بينهما. فكان أبو الدرداء يزور أخاه دوما، فدخل يوما عليها على بيت أبي الدرداء. وأبو الدرداء أول ما أسلم كان كثير العبادة، يصوم النهار ويقوم الليل، ما عنده شغل آخر، طول الليل صلاة وطول النهار صيام. فدخل سلمان على أبي الدرداء، وإذا أم الدرداء، هذه أم الدرداء الكبرى الصحابية، غير أم الدرداء المشهورة، أم الدرداء الصغرى هذه تابعية، تابعية ليست صحابية، وأما الكبرى هذه التي في هذا الحديث صحابية. فدخل هذا قبل ضرب الحجاب، قبل أن يضرب الحجاب على النساء، فدخل سلمان على بيت أبي الدرداء فوجد أم الدرداء متبذلة، يعني ثيابها متبذلة، وما اعتنت بنفسها ولا يعني حسنها ولا بجمالها، يعني ما تشيكت يعني. فقال لها: ما هذا؟ لماذا أنت هكذا؟ يعني المفروض تتجملي لزوجك. قالت: أخوك أبو الدرداء لا رغبة له في الدنيا، يعني ما يقرب امرأته، لا يقربها ولا يمسها، لما؟ لأنه مشغول بالعبادة، سائر الليل يصلي وسائر النهار يصوم، يعني لا في النهار فاضية لها ولا في الليل فاضية لها، فلماذا تتزين له وتتهيأ؟ قال طيب. فلما جاء أبو الدرداء وضع الطعام لسلمان، رحب به أخوه جاء يزوره فوضع له الطعام، قال كل. قال وأنت؟ قال لا أنا صائم. قال كل. قال لا أنا صائم. قال والله ما أكل حتى تأكل. فأفطر. فلما أفطر قال وأنا ترى الليلة مبيت عندك. فبات معه، صلوا العشاء في الحرم ورجعوا البيت. سلمان جاء يضطجع، قام أبو الدرداء توضأ يبغى يصلي، قال له وش تسوي؟ قال له بيصلي. قال له نم. قال يا أخي بصلي. قال له نم. فنام شوي، مضى الثلث الأول من الليل، قام أبو الدرداء رفع سلمان رأسه، ماذا تفعل؟ قال أصلي. قال نم. نم. مضى نصف الليل، قام أبو الدرداء يصلي، قال نم. نام. فلما كان الثلث الأخير من الليل قام سلمان قال قم الآن، قم الآن. فتوضأ وصليا معا. فلما صليا قال له سلمان يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا، يعني الطاعات والعبادات، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك، هذه المسيكينة، هذه أم الدرداء، هذه لها حق عليك، وإن لزوجك عليك حقا، وفي لفظ وإن لزورك يعني زائرك يعني ضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلما أصبح ذهبا إلى الصلاة، إلى صلاة الفجر. فلما صليا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو الدرداء وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، صدق سلمان. قال باب الزيارة ومن زار قوما فطعم عندهم. وزار سلمان أبا الدرداء رضي الله عنهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكل عنده. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت في الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. من هؤلاء؟ هم آل أنس، هم آل أنس. حين زار بيت أنس بن مالك طعم عندهم، وضعت له أم سليم وهي أم أنس بن مالك طعاما فطعم، ثم قال قوموا فلأصلي لكم. يقول أنس فقمت على حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء ثم صلى، صف النبي صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه وأم سليم خلفنا. قال باب من تجمل للوفود، يعني لبس ثيابا جميلة للوفد الذي قدم عليه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال قال لي سالم بن عبد الله ما الاستبرق؟ قلت ما غلظ من الديباج وخشن، وفي الهندية وحسن، يعني حسن منه أو خشن منه. قال سمعت عبد الله يقول رأى عمر على رجل حلة من استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشتري هذه فالبسها لوفد الناس إذا قدموا عليك. فقال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. قال فمضى في ذلك ما مضى، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بحلة فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعثت إلي بهذه وقد قلت في مثلها ما قلت. قال إنما بعثت إليك لتصيب بها مالا. قال فكان ابن عمر يكره العلم في الثوب لهذا الحديث، العلم يعني الخطوط التي تكون من حرير، من حرير، الثوب يكون له خطين من حرير في ذاك الزمان، يكره هذه الأعلام، هذه الخطوط، لأنها تكون من حرير، والحديث قد سبق شرحه. قال باب الإخاء والحلف. وقال أبو جحيفة أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة أخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن أنس قال لما قدم علينا عبد الرحمن فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. هنا البخاري اختصر الحديث وتفصيله كما مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، وسعد كان من أكثر الناس مالا في المدينة، كان له حائطان يعني بستانان من نخل، وكانت عنده زوجتان، هذا قبل ضرب الحجاب، وتعلمون أن الحجاب ما ضرب إلا في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج بزينب، ففي أول الأمر ما كان الحجاب، فالرجال يرون النساء ويدخلون بيوت الناس ويرون زوجات بعض. فقال سعد بن الربيع لأخيه عبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، إن لي حائطين فانظر إليهما، فانظر إليهما يعني إلى البستانين، فما أعجبك منهما أعطيتك إياه. عندي بستانين تفرج عليهما، البستان الذي يعجبك هو لك. قال: وأناصفك مالي، أعطيك مالي نصفه، ولي زوجتان فانظر إليهما، عندي حرمتين زوجتين، انظر إليهما، فمن أعجبتك منهما طلقتها لك. فإذا انتهت عدتها تزوجتها. فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، يعني لا أريد منك لا مالا ولا زوجة ولا شيء، لكن أين سوقكم يا أهل المدينة؟ فدله على سوق بني قينقاع، هذا اللي كان في المناخة، هنا في المناخة، هذا سوق بني قينقاع، سوق أهل المدينة في ذاك الزمان. فذهب إلى سوق بني قينقاع وصار يبيع ويشتري، يبيع ويشتري، فعاد في مساء ذلك اليوم وقد أصاب شيئا من أقط وشيئا من تمر وشيئا من سمن، فباع واشترى، جاء بطعام كسب في ذاك اليوم. ثم راح اليوم الثاني والثالث والرابع، كل يوم يذهب ويأتي ويبيع ويشتري حتى كثر ماله. فلما كثر أراد أن يتزوج لأنه لا زوجة له، عزوبي مسكين. فجاء يوما وفيه أثر صفرة، يعني أثر زعفران، والزعفران طيب النساء لا طيب الرجال، والرجل لا يكون عليه أثر زعفران إلا إذا تزوج، إذا تزوج. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وضر صفرة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل تزوج، فقال له: مهيم، مهيم كلمة حبشية، يعني ما الذي حدث والصار، يعني قال له مهيم، قال: تزوجت يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ماذا سقت لها؟ قال: وزن نواة من ذهب، وزن نواة من ذهب، يعني كفتي الميزان، وضع نواة تمر في كفة والذهب في كفة، حتى إذا اعتدل لسان الميزان كان هذا الذهب مهرا لهذه المرأة. يزين هذا المهر، صح ولا لا؟ لو كان في زماننا هذا كل واحد فينا يطق على أربعة ويرتاح، لكننا خوافون، صحيح؟ يا حسرة على العباد. طيب، إيش كنا نقول؟ نسيت. أيوة، قال: بارك الله لك، يعني في زوجتك، بارك الله لك، أولم ولو بشات. نعم، أولم ولو بشات. قال رحمه الله تعالى، نعم، قال: حدثنا مسدد، قرأنا الحديث الأول، قال: باب الإخاء والحلف. وقال أبو جحيفة: أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. وقال عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة أخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، هذا قرأناه، وحتى الحديث الأول حديث مسدد. ثم قال: حدثنا محمد بن صباح، قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا، قال: حدثنا عاصم، قال: قلت لأنس بن مالك: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري، يعني حين آخى بينهم، حين آخى بين المهاجرين والأنصار، كان هذا في بيت أنس رضي الله عنه. قال: باب التبسم والضحك. وقالت فاطمة عليها السلام: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت. وقال ابن عباس: إن الله هو أضحك وأبكى. متى أسر إليها رضي الله عنها فضحكت؟ في مرض وفاته، لما دخلت عليه وهو في مرض الوفاة أسر إليها بسر فبكت، ثم أسر إليها بسر فضحكت. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: ما رأيت عجبا كاليوم، ضحك وبكاء في آن واحد، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: والله ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لها عائشة رضي الله عنها: عزمت عليك يا فاطمة بما لي من الحق عليك لما أخبرتني بما أسر به النبي صلى الله عليه وسلم إليك، عزمت عليك يعني ألححت عليك بما لي عليك من الحق، إذ أني أمك، لأن عائشة أم المؤمنين، أن تخبريني وش السر اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لك حتى بكيت وضحكت. فقالت: أما الآن فنعم، الآن نعم أخبرك بعد وفاته. قالت قال لي أنه ميت في مرضه ذاك، أنه سيموت في مرضه ذاك، فقال يا فاطمة إني ميت في مرضي هذا فاتق الله واصبري. فبكت فقال لها أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين وأنك أول أهلي لحوقا بي؟ فضحكت، بكت لأنه أخبرها أنه يموت، وضحكت لأنها فرحت حين أخبرها أنها أول أهله يلحق به وأنها سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء أهل الجنة. ففاطمة رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة وهي أول أهله لحقا به، إذ أنها لحقت به بعد ستة أشهر من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لحقت به فاطمة رضي الله عنها وكانت قد بلغت 28 من عمرها، كانت بلغت 28 سنة من عمرها رضي الله عنها وأرضاها حين توفيت ولحقت بأبيها. قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير. قالت فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر 3 تطليقات فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة لهدبة أخذتها من جلبابها. قال أبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم وسعيد بن العاص رضي الله عنه جالس بباب الحجرة ليؤذن له، فطفق خالد ينادي. قال أبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم، ثم قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يقولون أن المرأة لا تنسى الزوج الأول غالبا، ما الحب إلا للحبيب الأول، قالوا نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يعشقه الفتى وحنينه دوما لأول منزلي. هؤلاء النفر الثلاثة كلهم كانوا من يهود بني قريظة، ثم من الله عليهم بالهداية فأسلموا ونالوا شرف صحبة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، من الصحابة من بني قريظة. فرفاعة القرظي رضي الله عنه طلق امرأته آخر 3 تطليقات كانت بقيت عليها، يعني كانت بقيت طلقة واحدة فأوقعها بانت منه، فتزوجها رجل من جماعتهم يعني من بني قريظة، ممن أسلم من بني قريظة رضي الله عن هؤلاء الصحب الكرام وعن كل أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. تزوجها رجل اسمه عبد الرحمن بن الزبير بالتكبير، غير عبد الله بن الزبير بالتصغير، عبد الله بن الزبير قرشي وهذا من بني قريظة رضي الله عن الجميع. فهي ما أحبته، أحبت زوجها الأول، فجاءت وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءت وأبو بكر في بيت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباب خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه، في الباب خالد بن سعيد ينتظر أن يؤذن له، استأذن فقالوا له انتظر في قضية، في قضية يقضي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا انتهت القضية تدخل. أية قضية؟ هذه المرأة. فقالت يا رسول الله إني كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، ثم تزوجني عبد الرحمن بن الزبير، ووالله يا رسول الله ما عنده إلا مثل هذه الهدبة. رفعت طرف خمارها طرف المسفع، قالت والله ما عنده إلا مثل هذه يا رسول الله، يعني ما من وراه حيلة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، خالد على الباب يسمع، رأى أنه هذا كلام ما يليق أن يقال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع صوته ونادى أبا بكر وقال يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تقول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه المرأة تتكلم بهذا الكلام عند النبي صلى الله عليه وسلم، ازجرها قل لها ما تقول هذا الكلام بصراحة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد على التبسم، فداه أبي وأمي، ثم قال لها أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة يعني للأول؟ قالت نعم. قال لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. ما في رجوع حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ثم أرسل إليه، فجاء من؟ عبد الرحمن بن الزبير، جاء ومعه ابنان له يشبهانه كشبه ولد الغراب بالغراب، يعني صورة طبق الأصل بالكربون ما شاء الله. فجاء بولديه معهم كي يثبت أنها تكذب عليه، أنها ليست صادقة فيما زعمت. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الولدين قال لا، هذا الذي تزعمين أنه ليس عنده إلا مثل هدبة الثوب، وهذول عياله ما شاء الله يشبهونه، عياله طبعا من غيرها. فقال والله يا رسول الله، والله إني لأنفضها نفض الأديم، لكنها ناشز تريد رفاعة، لكنها ناشز تريد رفاعة. وطلقها، لأنه صعب الواحد يعيش مع امرأة ما تريده. فجاءت بعد ذلك لأبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كي يرجعها إلى رفاعة، فقال أتظنين أني نسيت ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا كنت موجود. أتظنين أني نسيت ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. لما؟ لأنها عوملت بزعمها، زوجها يقول أنه أصابها وهي تزعم أنه ما أصابها، إذن النبي صلى الله عليه وسلم عاملها باعترافها هي لا بقول زوجها، فقال لا تحلين له حتى يصيبك زوجك الآخر. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن محمد بن سعد عن أبيه قال استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه عارية أصواتهن، يسألنه يعني يطلبن منه أن يعطيهم من بيت المال، يسألنه مالا يعني، وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه عارية أصواتهن على صوته صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن عمر رضي الله عنه تبادرنا الحجاب، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال أضحك الله سنك يا رسول الله. أضحك الله سنك يعني وش اللي صار؟ الإنسان إذا رأى إنسان يضحك يقول له أضحك الله سنك، يعني أخبرني عن سبب ضحكك. فقال أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فقال عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب. فقال أنت أحق أن يهبن يا رسول الله. ثم أقبل عليهن فقال يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، إلا سلك فجا غير فجك. الشيطان كان يفر من عمر، إذا شاف عمر من بعيد شرد، وإذا مشى عمر في طريق ما يمشي في هذا الطريق خوفا من عمر، يروح يمشي من طريق آخر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفي الهندية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف قال إن قافلون غدا إن شاء الله، يعني حين حاصر الطائف بعد حنين، بعد غزوة حنين حاصرها فطال الحصار وما استطاع فتحها فأراد أن يرجع، قال إن قافلون غدا يعني غدا راجعون نترك الحصار ونرجع إلى مكة. فقالوا يا رسول الله، الصحابة قالوا يا رسول الله أنرجع ولما يقضى بيننا وبين عدونا؟ فقال اغدوا على القتال. فأصابتهم جراحات كثيرة، رمتهم هذيل وثقيف، رمتهم ثقيف وهوازن بالنبل من فوق الأسوار، سوار الطائف. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا، فقالوا نعم، فرحوا لأنه أصابتهم جراحة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف قال إنا قافلون غدا إن شاء الله. قال فقال ناس من أصحابه رضي الله عنه، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، لا نبرح أو نفتحها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاغدوا على القتال. قال فغدوا فقاتلوهم قتالا شديدا وكثر فيهم الجراحات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله. قال فسكتوا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحميدي حدثنا سفيان قال كله بالخبر، يعني حدثنا سفيان الخبر كله. قال حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال وقعت على أهلي في رمضان، قال أعتق رقبة، قال ليس لي، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، قال فأتي بعرق فيه تمر. قال إبراهيم العرق المكتل، العرق هو الذي يسمى الزبيل والعوام عندنا يسمونه الزنبيل. قالوا والعرق مقدار 15 صاعا، 15 صاعا من طعام من تمر أو شعير أو نحوه. فقال أين السائل؟ تصدق بها. قال على أفقر مني، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال فأنتم إذن. هذه وقعت مرتين في رمضان من رجلين، رجل وقع على أهله في نهار رمضان فأوجب النبي عليه الكفارة صلى الله عليه، ورجل وقع على امرأته في ليل رمضان يعني وهو مفطر فأوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة. قصتين. طيب هذا في الليل ليش الكفارة؟ ليش الكفارة؟ الكفارة لسبب آخر. أما القصة الأولى فالرجل وقع على أهله في رمضان ثم جاء يلطم وجهه وينتف لحيته ويقول هلكت وأهلكت يا رسول الله، هلكت يعني أنا وأهلكت يعني زوجتي. قال ما أهلكك؟ وفي لفظ قال احترقت يا رسول الله. قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في رمضان. قال اعتق رقبة. قال والله يا رسول الله لا أملك إلا هذه، وصفع على عنقه على رقبته. قال صم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا. قال لا أملك. قال اجلس. فلما جلس جاء رجل ومعه مكتل على حمار فقال أين المحترق آنفا؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. خذ. قال خذ هذا فأطعمه 60 مسكينا. قال أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ والله إنا لجياع، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك. هذه قصة، هذه قصة رجل. وقعت القصة مع آخر لكن ما وطئها في نهار رمضان، وطئها في ليل رمضان فوجبت عليه الكفارة. لما؟ هذا الرجل كان شبقا لا يصبر عن امرأته، فخاف حين دخل رمضان، خاف أن يفسد صومه، فماذا فعل؟ ظاهر من امرأته. ليش ظاهر؟ حتى يمنع نفسه بالقوة عن زوجته بالقوة. فظاهر قال لها أنت علي كظهر أمي، وأنتم تعلمون أن الرجل إذا ظاهر من امرأته لا يجوز له أن يمسها حتى يكفر، يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا. فهذا ظاهر من امرأته. ليش ظاهر؟ حتى يمنع نفسه، هو عارف أنه ما يصبر عن المرأة، فقال أظاهر منها فأستريح خلص، أعرف أنها لا تحل لي، لأنه يحرم على الرجل أن يأتي امرأته إذا ظاهر منها حتى يكفر. فقال إلى أن ينتهي رمضان، وبعد رمضان الله عز وجل يسرها. وبينما هو في ليلة جاءته بطعامه، والدنيا ظلام ما في كهرب الحمد لله ما في كهرب، وإذا به ينظر إلى ساقها في ضوء القمر، رأى خلخالها فما صبر، قام وأتاها، وقع في المحظور. هو الآن مظاهر، والمظاهر لا يحل له أن يأتي امرأته حتى يكفر، والآن وقع إذن لابد يكفر. فلما أصبح ذهب إلى قومه قال يا أخوان أنا فعلت أمر عظيم، ظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليها، تعالوا توسطوا لي عند النبي صلى الله عليه وسلم، كلموا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لا والله بئس ما صنعت، وتكلموا عليه. قالوا والله ما نذهب معك، وما أدرانا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا، إن جئنا معك وتوسطنا لك وربما نزل قرآن في ذمنا، احنا ما لنا شغل فيك، روح دبر حالك. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألقى بيده، قال يا رسول الله أنا وقع مني خطأ، ظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليها. قال لما؟ قال والله يا رسول الله رأيت خلخالها في ضوء القمر، فإذا كان رؤية الخلخال أفتنه فكيف بما هو فوق ذلك؟ ولذلك قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال اقضي علي، أنا صابر محتسب، الذي تقضي به أنا متحمل، أية عقوبة؟ قال أنت بذلك؟ قال أنا بذلك. قال أنت بذلك؟ قال أنا بذلك. تتحمل؟ قال نعم أتحمل. الذي تقضي به الأمر إليك بعد الله عز وجل، الذي تقضي به أنا متحمل صابر محتسب، ما عندي شيء آخر. قال أنت بذلك؟ قال أنا بذلك. 3 مرات يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، وجالس ينتظر إيش العقوبة التي الآن يقضي بها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فتأمل النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعتق رقبة. قال والله ما أجد يا رسول الله، منين لي رقبة؟ قال إذن تصوم 2 شهر بعد ما ينتهي رمضان، تصوم 2 شهر متتابعين قبل أن تمسها. قال يا رسول الله وهل أوقعني فيما أوقعني إلا الصوم؟ أنا ما قربت شهر رمضان، تبغاني أصوم 2 شهر أصبر عنها؟ أنا ما صبرت يوم، أول يوم في رمضان رأخر خالها وفعل ما فعل، وتبغاني أصوم 2 شهر كمان؟ قال أطعم 60 مسكينا. قال والله ما أجد يا رسول الله، ما أجد. ما تجد؟ قال لا. قال طيب اذهب إلى بني فلان قومه جماعته وقل لهم يعطوك صدقاتهم، يعني زكواتهم، خذها وتصدق. قال والله أنا فقير يا رسول الله. قال إذن خذ صدقاتهم وأطعم أهلك وكل وتصدق بالباقي، أطعم 60 مسكينا. فذهب إلى قومه قال وجدت عندكم العنة والمشقة، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرج، قلت لكم تعالوا معي، قلت لا ما أدري مين نجي معاك، وش يقول عنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندكم إلا العنة والتشدد، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده اللين، يلا هاتوا أمركم أن تعطوني صدقاتكم، هاتوا فلوسكم. فأخذ منهم أموالهم صدقاتهم وأطعم 60 مسكينا والباقي له هو وأهله والحمد لله. فالقصة وقعت 2 مع رجل وقع على أهله في نهار رمضان والآخر في ليل رمضان لأنه كان مظاهرا. نعم. ثم قال كم باقي للمغرب؟ شوية. طيب اللهم صل على محمد. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة. قال أنس فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. قال فالتفت إليه فضحك صلى الله عليه وسلم ثم أمر له بعطاء، يعني جاء يسأل، هو فقير يسأل أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، لكن شوفوا أسلوب الطلب، مسكه بردائه وجبذه، والنبي صلى الله عليه وسلم عليه رداء نجراني يعني نسج في نجران، نسب إلى البلد الذي نسج فيه، غليظ الحاشية يعني جارح، بعض الثياب تكون غليظة ويكون فيها مثل الشوك لغلظه، هذا الثوب كان كذلك. فلما جبذه وإذا بحاشية الثوب تؤثر في عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحمر عاتقه، وأنس يقول أنا أنظر إلى صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم وقد تأثر من شدة الجبذة، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال طيب يا أخي إذا جيت تطلب اطلب بلين، ما قال له شيء، ضحك وأمر له بعطاء فداه أبي وأمي. وهذا حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حلم كل من يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال ما حجبني عن جرير قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. جرير هو ابن عبد الله البجلي، أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 6 أشهر على الصحيح. قال ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخير، فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. قال فضحكت أم سلمة فقالت أتحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبما شبه الولد. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم، يعني ما كان يقهقه قط صلى الله عليه وسلم، ما ضحك قهقهة قط في حياته صلى الله عليه وسلم، ولا كان يفرغ فاه بالضحك حتى ترى لهواته، تعرفون اللها الذي تتدلى من داخل الفم، بعضنا إذا ضحك استلقى حتى ترى لهواته. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فكان جل ضحكه التبسم، فإن بالغ في الضحك تبسم حتى ترى نواجذه، حتى يرى أنيابه صلى الله عليه وسلم، هذا غاية ضحكه. لكن ما كان يضحك بصوت أبدا، ما كان يضحك بصوت أبدا صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى، أين وقفنا؟ محمد بن محبوب. نعم، قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس حا وقال قال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب بالمدينة فقال قحط المطر فاستسق ربك. قال فنظر إلى السماء وما نرى من سحاب. قال فاستسقى فنشأ السحاب بعضه إلى بعض ثم مطروا حتى سالت مثاعب المدينة. قال فما زالت إلى الجمعة المقبلة ما تقلع. ثم قام ذلك الرجل أو غيره والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال غرقنا فادع ربك يحبسها. قال غرقنا فادع ربك يحبسها عنا. قال فضحك ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، قالها مرتين أو ثلاثا. قال فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا لا يمطر ما حوالينا، قال وشمالا يمطر ما حوالينا ولا يمطر منها شيء، يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.